فعلى أي أساس أسست هذه الدولة؟ أسست على أساس متين، فقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه في المسجد يعلمهم كيف يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، ويعلمهم بعد ذلك كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، ويعلمهم كذلك كيف يتعاملون مع أعدائهم. وكل ذلك كان في المسجد، ومن منطلق المسجد كانت هذه الأمة المسلمة بمؤهلاتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتربت الأمة الإسلامية تربية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمها أمراض الأمم السابقة، ويحذرها من الوقوع في هذه الأمراض، ويعلمها أنها إذا أرادت السيادة والريادة والقيادة للبشرية لن يكون ذلك إلا بثمن ظاهر وعمل شاق مضمن متواصل. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الاختلاف كما سمعتم، وأخطر اختلاف هو اختلاف الأمة في عقيدتها، في إيمانها بربها، في اتباعها لشريعة نبيها، في استرشادها بإرشادات رسولها محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أخطر اختلاف. ولك أن تقرأ الآيات القرآنية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى وموعظة لقوم يوقنون. اقرأوا هذه الآيات، واقرأوا أيضا آيات الشورى حيث يقول الله عز وجل لنبيه ولهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه آيات توضح لهذه الأمة أن اختلافها في دينها وخروجها على أوامر ربها وتركها لسنة نبيها هو الخطر الدائم، واستطاع أعداء الإسلام أن يضربوا هذه الأمة في مقتل يوم أن فرقوها من هذه الناحية ومن هذا الطريق في دين ربها وفي شريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الله أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بدين واحد، ونادى الأمة جميعا بأن تلتزم بهذا الدين وأن تتمسك به وأن لا تحيد عنه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو إكمال للنعمة وتمام لهذا الدين ورضا الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وإذا رضيت الأمة بشيء آخر غير ما ارتضاه الله عز وجل لها فإنها ستهلك وستذهب إلى حتفها بأقدامها. وهذا هو ما حدث لهذه الأمة في أيامها الماضية يوم أن تركت أوامر ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال لعائشة: يا عائشة أتدرين من هم الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا؟ فقالت له: الله ورسوله أعلم. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة أتدرين من هم؟ إنما يريد أن يرسخ ويعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة، لا أن تمر عليها مرورا سريعا ولا تترك أثرا في حياتها ولا في ضميرها ولا في إحساسها. أتدرين من هم؟ فقالت له: الله ورسوله أعلم. قال: يا عائشة، أولئك أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، لكل ذنب توبة. ما عدا أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة فأنا بريء منهم وهم مني براء. وقيسوا أيها المسلمون أصحاب البدع، ولأضرب لكم مثلا سريعا عن البدع التي استحدثت في حياة المسلمين وقارنوا بينها وبين الإسلام الأول. إن الإسلام الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرضى أن يأخذ مسلم بنص واحد من نصوص التوراة أو نصوص الإنجيل حتى ولو كان هذا النص موافقا لما في كتاب الله وموافقا لما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بصحيفة كتبها مختارات اختارها من التوراة والإنجيل، وقال: يا رسول الله، هذه المختارات التي اخترتها توافق ما جاء في كتاب الله عز وجل وما أتيتنا به، ويريد أن يبينها للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرسول يقول وهو يضرب الصحيفة ويقول: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أمتحيرون أنتم؟ أمتشككون أنتم كما تشككت اليهود والنصارى؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعه. لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصوص القادمة والمأخوذة من التوراة والإنجيل والموافقة لما في كتاب الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيسوا هذا بأوضاع المسلمين الآن، فكل أنظمة حياتهم ما أخذت من كتاب الله وما استمدت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ من أنظمة الغرب بمساوئه بمفاسده وأتي بها إلينا، وبعد ذلك نقول لا بأس إن أخذنا بأنظمتهم وصرنا نعبد ربنا في مساجدنا كأن لنا إلهين اثنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إله نأخذه من الغرب في نظامه وفي تشريعاته وتوجيهاته، ونظام في العبادة يكون في داخل المسجد فقط. وهذا هو ما جعل الصليبية عالمية واليهودية عالمية والشيوعية عالمية تضرب هذه الأمة ضربة واحدة بعد أن غذتها بهذه الأفكار المستوردة. الربا أحله الله، الربا حرمه الله، والبيع أحله الله، الغش حرمه الله، والتجارة على أساس من النقاء والطهارة والصراحة أباحها الله. فيأتي الذين يريدون أن يضربوا هذه الأمة في أنظمتها ويقولون لها إن الربا يزيد من مقدرات حياتها ويجعل أموالها تزيد، فما عليكم إذا أخذتم بهذه الأنظمة؟ إن هذه الأنظمة تتعاملون بها بين الناس، لكن تعاملكم مع الله هو الذي يجب ألا تغيروا فيه. فالصلاة لا تغيروا فيها، والصيام لا تغيروا فيه، والزكاة لا تغيروا فيها، والحج لا تغيروا فيه، لكن المعاملات امشوا فيها كما تشاءون، وخذوا من هنا ومن هناك كما تريدون. وكأنهم يريدون أن يقولوا إن النظام الذي جاء به الإسلام باقتصاده، بأوضاعه الأخلاقية، بأنظمته الاجتماعية لا يصلح في هذه الأيام، ويكفي أن يعبد المسلمون ربهم في المساجد على هذا النحو من العبادة. وأقول لهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه أرسله بالدين كاملا، بنظامه الاقتصادي وبنظامه الاجتماعي وبعقيدته التي لا تتغير ولا تتبدل في الإله الواحد الذي لا يماثله مثيل ولا يشابهه شبيه. هذه الأنظمة ينبغي أن تبقى إذا أرادت الأمة أن تبقى قوية عزيزة أمام الدنيا بأسرها. وانظروا هذا وضع من الأوضاع، إننا لو أردنا أن نقول للغرب خذ من عندنا نظامنا الاجتماعي ولتطبق هذا النظام بأكمله، يقول كلا، كيف أخذ منكم هذا النظام وأنا نظامي كل لا يتجزأ قائم على عدل الدين عن الدولة؟ لا أرضى بأن تهزوني في عقر داري. أما المسلمون المهزومون الجهلة المغلوب على أمرهم في هذه الأيام يقولون يصلح لنا من أوضاع الغرب ومن أوضاع الشرق ما ينفعنا في هذه الحياة، ولا بأس أن نأخذ منهم ونرفع ديننا بما نشاء. نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله أعلم؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا الضياع الذي ترونه وهذه النظم التي تعيش غريبة في مجتمعات المسلمين، ما جرى الشق على الأمة الإسلامية وما بث في مجتمعها المحن والبغضاء إلا لأنهم أخذوا هذه الصور الشائعة وجعلوها في وسط مجتمع إسلامي ينبغي أن يكون منزها عن كل هذه النقائص الأرضية التي وضعها الشرق أو الغرب بمساوئه ومفاسده. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أن افتراق الأمة إلى فرق وشيع لن يكون على مال، فمال الأمة كثير، وإنما سيكون على فكر ومصائب تفد عليهم من كل ناحية. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي قيس زياد بن رباح رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمياء. وانظروا الى تعبير راية عمياء، ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية وينصر عصبية ويدعو الى عصبية فقتل، قتل قتلة جاهلية. ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امرارا ثلاثه اذا ظهرت في هذه الامه فان الامه ستنهار من اولها الى اخرها. اول مرض: من خرج من الطاعه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لهذه الامه ان الطاعه هذه امر مهم، ومن خرج منها وفارق الجماعه مات ميته جاهليه. قولوا لي بالله عليكم، الطاعه تكون في ماذا؟ الا تكون الطاعه في الاوامر واتباعها؟ الا تكون الطاعه في اجتناب النواهي وعدم الوقوع فيها؟ ان الطاعه متمثله في اتباع اوامر الله واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فاذا نهى الله عن الزنا، واذا نهى الله عن الربا، واذا نهى الله عن الغش، واذا نهى الله عن الاستغلال، وقالت الامه ان هذه النواهي لنا فيها خيار، فتكون الامه خرجت بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعه خرجت من الطاعه وفارقت الجماعه ماتت ميته جاهليه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا انما يريد ان يعلم ان المسؤوليه مسؤوليه فرديه تبدا من ولي الامر وتنتهي بكل واحد من هذه الرعيه. فاذا خرج ولي الامر من الطاعه، طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعه مات ميته جاهليه، وان صام وصلى ودعنا انه مسلم. وايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت رايه عمياء. وخذوا تحت هذه الرايه العمياء، ضعوا تحتها خطوطا. فرايه القوميه العربيه رايه عمياء جعلتني انا المصري انظر لاخي الشامي بنظره اخرى، هو يقول ان حدودي في هذا المكان وانا اقول ان حدودي في هذا المكان، والسوداني والصومالي والفلبيني لا ينظر كل واحد منهم من الاخر الا بنظره الحدود. هذا الذي جعله الاسلام، هذا الذي جعله الاسلام داء عضالا يفتت هذه الامه. من قاتل تحت رايه عمياء، رايه القوميه العربيه، حزب البعث الاشتراكي، الشيوعيه العربيه، جورج حبش واتباعه سيحررون فلسطين، وهو صليبي علماني يحرر فلسطين ولا شان له في القدس العظيم الذي يدنس الان بايدي القرده والخنازير، ولا من مسلم يقول اننا سنسترد هذه الارض لا بالتحريض ولا بالكلمات الصرامه، وانما بكلمه واحده: عوده سريعه الى ديننا وشريعه نبينا، والاستمساك بهذا الحد. العربي والعجمي كلهم ينضمون تحت رايه واحده، رايه الاسلام. لام راية لا إله إلا الله، راية واضحة المعالم، راية مبطنة لا راية عمياء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية وينصر عصبية أو يدعو إلى عصبية. هذا شامي وهذا مصري وهذا سوداني وهذا أريتري وذاك كذا، هذه كلها عصبية. وأنتم تعلمون أن نبيكم العظيم ورسولكم الكريم حينما هاجر من مكة إلى المدينة كانت هناك العصبية الجاهلية بين حيين من الأوس والخزرج، ولما جاء الإسلام أذهب هذه النعرات العصبية وقال: أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ أقول لكم أيها الإخوة المسلمون، يوم أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وحد المسلمين على راية لا إله إلا الله، راية الإسلام الواضحة التي انتصر عليها نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وانتصر عليها برفعها أبو بكر الصديق، وانتصر برفعها عمر، وانتصر برفعها عثمان، وانتصر برفعها سائر الخلفاء الراشدين المهديين علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. يوم أن رفعوا هذه الراية الإسلامية انتصروا تحت لوائها. بقي أمر أو يدعو إلى عصبية، فقتل قتل قتلة جاهلية مثل الجاهليين تماما، هو والجاهلي الذي كان يعبد الصنم والوثن سيموت مثله تماما. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. وليس الأمر اقتصر على ضرب البر والفاجر، لكن في هذه الأيام لا نرى ضربا للفجار، وإنما نرى ضربا للأبرار. ما وجدنا انحرافا أشد من هذا الانحراف الموجود في جنبات هذه الأمة. لا يضرب فاجر أبدا، وإنما يضرب البر فقط. وما ضربات المسلمين في مصر بلد، وما ضربات المسلمين في الشام، البلد الإسلامي الذي يربطني به رباط وثيق هو رباط الإسلام. وما ضربات المسلمين في الفلبين، وما ضربات المسلمين في أفغانستان، وما أخذ أرض المسلمين في فلسطين من أمة الإسلام إلا كان نتيجة لهؤلاء الذين كانوا يضربون الفر فقط ولا يضربون الفاجر. والفجار يعيثون فسادا في الأرض، يقدمون للأمة الدمار، ويزينون للأمة الفساد، وينشرون في ركوعها الظلام. وهذا هو الواقع الذي تلمسونه وتحسونه بحاستكم الإسلامية. ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يستحي من المؤمن أبدا. إذا جاء مؤمن وقال له لا يتحاشى، لا يرغى لمؤمن حرمة، ليته يضرب الفاجر، ليته يضرب المنافق، ليته يضرب الخائن، ليته يضرب المخادع الذي ينشر الفساد في هذه الأمة. لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها، فليس مني ولست مني. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو حديث نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، حدد الأمراض التي وجدت في هذه الأمة. فخروج على دين الله ونداء لرايات فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وستسمعون رايات زائفة كثيرة ودعايات زائفة كثيرة لا تفيد. وأولئك الذين يخرجون على المسلمين وعلى الأطهار والأبرار من أبناء هذه الأمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليسوا مني ولست منهم. هذه هي الأمراض الموجودة في هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. روى الإمام مسلم في صحيحه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، قلنا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال الهرج. أتدرون ما الهرج؟ الهرج القتل، يقتل بعضهم بعضا. قلنا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال الهرج، يقتل بعضهم بعضا لأجل القتل فقط، لا يعرف القاتل لأي شيء قتل، ولا المقتول في أي شيء قتل. وهذه هي الأمة كما ترونها في هذه الأيام، والأمة في حاجة إلى صيحة واحدة، صيحة تقض الضمير والإحساس، صيحة تعيد للمسلمين عقلهم وفكرهم مرة ثانية. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وبدون هدى الله لن تكون لهذه الأمة قوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هناك حسنات قدموها إلى الله سبحانه وتعالى. هل من محسن ينادي في هذه الأمة أن استيقظوا من نومكم وهبوا من رقادكم وانتبهوا من غفلتكم؟ إنه لا قوة لكم إلا بالعودة إلى الإسلام، دين واحد جمع بين بلال الحبشي ومحمد صلوات الله وسلامه عليه العربي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي. هذه العقيدة التي جمعت بين هذه النماذج على اختلاف أطرافها كانت رايتهم راية مبصرة. أما الرايات العمياء التي بثها فيكم أعداء الإسلام من المستعمرين الكفرة الذين يريدون إبعادكم عن دينكم وعن شريعة نبيكم، إذا أردتم العودة فعودوا إلى هذه الراية المبصرة، راية الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، الراية المبصرة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرفع ثوبه لسواد ابن غدية وهو ينظم صفوف الجيش، فيضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا سواد استقم مع الصفوف، فيقول يا رسول الله لقد أوجعتني ولا أرضى كما علمتنا إلا أن أقتص منك. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه، وإذا بثواب ابن هدية يقبل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضنه، فيقول له ما حملك على هذا يا ثواب؟ قال يا رسول الله إن الأمر كما ترى، لم يبق بيننا وبين الجنة إلا أن نقاتل هؤلاء فنقتل في سبيل الله فرك الجنة، فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك. أيها الإخوة المسلمون، رسولكم الكريم يرفع ثوبه دون أن يكون هناك صرف أو غطرفة أو غرور، ويقول كيف تقتص مني؟ وحينما يأتي واحد من المسلمين ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ثم يتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول خدت وخفرت إلى معدل حتى لا تكون كذبا كلمة لمن يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من ولاة الأمور ويقولون للناس لا تقولوا لنا اعدلوا، يقول الرسول وهو يدعو على نفسه خذت وخسرت إن لم أعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه نماذج وما أكثرها اذكروها في مقتبل هذا القرن وفي أوائله وأنتم على أعتابه، وليس ولاة الأمور، ليس ولاة الأمور تكون لهم بصالة خيرة ترشدهم إلى تقوى الله وتبين لهم الطيب من الخبيث وتأخذ بيدهم إلى الخير، ويومها سيجدون جنودا وأعوانا على الخير من هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها إذا ما دعا الداعي إلى الجهاد في سبيل الله. أن استعيدوا بلدنا، استعيدوا فلسطين المسلمة، استعيدوا القدس والمسجد الأقصى، استعيدوا بلادنا التي انتقصت من وقطعت من بلاد المسلمين. قوموا في وجه المستعمر الكافر سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا، إذا دعا الداعي بصدق إلى رفعها من راية فسيكون هناك جنود. أمثال خيثمة ذلك الذي حضر مع ابنه في غزوة بدر وحدثت بينه وبين ابنه قرعة، وإذا بابنه تخرج عليه القرعة فيحارب ويقاتل في غزوة بدر حتى ينال الشهادة. وحينما جاءت غزوة أحد يرى ابنه في رؤيا في المنام ويقول له يا أبتاه أنت قادم علينا بعد أيام، ويذهب خيثمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا، رأيت يقول إنك قادم علينا بعد أيام، فيقول منا شهادة. وكان خيثمة هذا قد ريت على المئة عام، وإذا بربه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل بيني وبين الشهادة يا رسول الله، إنني رجل كبير لكني أريد أن أنال هذه المرتبة وهذه الشهادة، وسنه قد نيف على المئة عام. أيها الإخوة المسلمون، لم تمت هذه الأمة ولن تموت ففيها وفي ضميرها وفي فطرها من يريدون أن يعيشوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن يريدون أن يرفعوا هذه الراية ويموتوا تحت لوائها وينصروا راية الحق والعدل في ربوع الدنيا بأصلها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من جندك العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم من كان فيه خير خذ بنواصيه إلى طريق السداد والهدى والرشاد، ومن كان يريد بهذه الأمة شرا نجنا منه وخلصنا منه ومن شروره يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.